حصل له عذر فهل له يقضيها؟ اي نعم. انا اتردد في هذا، الله عندي فيها تردد. يعني لو ان انسان اخر صيام ايام البيض مثلا او حتى طلع الشهر، ان كان لعذر فنرجو ان يكون ان يقضيها، اما لغير عذر لا. لا الفور افضل. إذا بقي أيام من الحج، أيام من الحج، أيام من الحج، يعني فاقد الهدي المتمتع الذي ليس عنده هدي، لا يجد هدي. ها في ثلاثة أيام في الحج، عرفت؟ أخرها عمدا، فهنا لا، لو قضاها لا تنفعه، لأن القاعدة الشرعية كل عبادة موقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تركها حتى خرج وقتها لم تقضي. نعم سيأتينا شيخ، ودخول أسئلة في آخر الدرس. ها؟ ودخول أسئلة في آخر الدرس التي بعد الأذان. لا لا أسأل لين الفجر. اتفقنا على أنها بلوغ. لا استثنين قلت لك إذا تعمد ترك صيام ثلاثة أيام بدون عذر فإنه لا يقضيها، وأعطيته قاعدة فانتفعت، كل عبادة موقتة بوقت إذا أخر الإنسان عن وقتها بلا عذر لا يقضيها. السبعة غير موقتة، يصومها إذا بقي مثلا يومين إلى الحج القادم، لا إلى أن يموت، وإن مات فما من مات على الإسلام صام عنه ولي. يعني السؤال هل يصوم اليومين إذا تقدم في رمضان؟ كيف؟ اليومين. أي نعم نعم. أي له ذلك. يجيب السؤال يا شيخ. نعم. لا. كيف؟ سأتي من كفر. نعم. نعم. الحرارة. الحرارة. لا قبله أو لا؟ لا لا إذا رأيتموه، إذا حديث ابن عمر سمعته يقول إذا رأيتموه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابن عمر رضي الله عنه قال راى الناس الهلال فاخبرت النبي عليه صلى الله عليه وسلم اني رايته فصام وامر الناس بصيامه رواه ابو داود وصححه الحاكم وابن حبان. بس كفايه الاول ما تكلمنا عليه. قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا رأيتموه، الضمير يعود على إيش؟ ثلاثة. يعود الضمير الأول على هلال رمضان. الدليل؟ لأنه قال تصوم. والثاني؟ على شعبان. على شعبان. على شوال. على شوال. الدليل؟ فأفطر. بارك الله. ما معنى قولي فإن غم عليكم؟ نعم ها اي اخفي عليك بايش سحاب او غيم او دخان او جبل جبل رفيع ما يمكن صعوده. طيب تمام. ما معنى قوله فاقدروا له؟ نعم ارفع. نعم